إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في قراءة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، وشرحها للعلامة محمد بن خليل هراس المصري عليه من الله الرحمة. انتهينا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، بعدما تحدث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى، وأنهم يثبتون له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونفيا بلا تعطيل ولا تحريف. فيثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تمثيل وبلا تحريف ولا تعطيل، ويقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فقال: قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وهي سورة قل هو الله أحد، وهي من قصار المفصل التي تعدل ثلث القرآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص: قل هو الله أحد والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وقوله والذي نفسي بيده إثبات لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جلت قدرته، فأخبر أنها تعدل ثلث القرآن مع أنها من صغار المفصل، فكيف تعدل ثلث القرآن؟ ستأتي الإجابة على ذلك في كلام الشارع. قال الشيخ الهراس رحمه الله: قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. هذه عقيدة سنية سلفية. على أي شيء مبناها؟ على الكتاب والسنة. ولذلك ستجد إيراد الآيات الكثيرة المبينة عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصفات جملة، وفي كل صفة تنازع فيها المتكلمون على حدة، يعني سيأتي بالأدلة على صفة الوجه، على صفة اليدين، على صفة العلو، على الاستواء وغير ذلك مما تنازع فيه الناس. يأتي بقال الله قال رسوله، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، هذا هو العلم الحق، وما سوى ذلك فليس بعلم على الحقيقة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول سفيه أو بين قول فقيه أو أي ما كان، لأنه لا كلام لأحد مع الوحي، وإذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. جزاك الله خير. قال: وابتداء بتلك السورة العظيمة، لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص. لماذا سميت بسورة الإخلاص؟ لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. كيف هذا؟ مع أنها تتحدث عن الصفات لله سبحانه وتعالى، لأن من علم أن الله أحد لا شبيه له وأنه الصمد الكامل في صفاته الذي تصمد إليه الخلائق، لا يعبد عاقل سواه، ولا يصرف شيئا من صنوف العبادة إلا له، لأن العلة في الشرك أيا ما كان هو تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. فإذا ما أيقن أن الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يعبد سواه. والعلة التي يدور عليها الشرك هي نسبة الولد لله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون يشابهون يحاكون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله أن يؤفكون. فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مكافئ له ولا ند له ولا نظير له سبحانه وتعالى. هذه السورة سميت بسورة الإخلاص، الإخلاص التصفية، خلص العسل من شوائبه، نقاه وصفاه. فكذلك إخلاص العمل لله ألا تكون في شائبة شرك، وإخلاص القلب لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. فقال ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجري بها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. وهذا رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. فأنزل الله رب العالمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن كما مر. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس وهو ابن سريج، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن أبي العباس ابن سريج رحمه الله. وحاصله يعني وحاصل قوله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد في الجملة، القرآن في الجملة يدور على ثلاثة مقاصد. أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام. الثاني ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. فإذن المقصد الأول يدور على الأمر والنهي، والثاني على القصص وما تتضمنه من مثوبة أو عقوبة ووعد أو وعيد. الثالث وهو أهمها وهو المراد الأعظم علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في توجيه كون سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وجوه، أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن سريج عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس ابن سريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقال معناه أنزل القرآن، أنزل الله القرآن أو أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام افعل ولا تفعل الحلال والحرام، وثلث منها وعد ووعيد وهو القصص وما فيه من عظات، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات، هذه السورة جمعت يعني جمعت الأصل الكلي، لأنه هذه السورة فيها كم اسم لله سبحانه وتعالى؟ ثلاثة أسماء: الله ذو الألوهية على خلقها أجمعين، الأحد الذي لا يشبهه شيء، الصمد الكامل في صفاته الذي تصمد إليه الخلائق. فالأول دل على الألوهية وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى وألا يعبد أحد سواه، وهذا لا بد فيه من الربوبية أنه هو الخالق الرازق المدبر، لأن العبد إنما يتوجه إليه بالعبادة لأجل ذلك، لأنه هو الذي يملك النفع والضر. ثم أخبر أنه الأحد الذي لا يشبهه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا يبين لنا أن هذا الاسم يدل على النفي الذي يتضمن كمال الضد، كما مر معنا تذكرون آخر يوم قبل العيد تكلمنا عن قواعد في الأسماء والصفات، منها أن النفي مستلزم لكمال الضد، ينفي الظلم لكمال العدل، ينفي السنة والنوم لكمال الحياة، وهكذا. فكذلك ها هنا هو الأحد الذي لا يشبهه أحد، هذا يبين لنا كمال صفاته سبحانه وتعالى. ثم الاسم الذي يلي: الصمد الكامل في صفاته، هذا الأول يدل على الصفات المنفية والثاني يدل على الصفات الثبوتية، هذا جماع الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، فينفى عنه جلت قدرته كل ما لا يليق به، ويثبت له كل كمال وكل محمدة، فله كل كمال وله كل المحامد سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يدور عليه باب الأسماء والصفات. ثم أكد هذا بنفي الوالد والولد عنه سبحانه وتعالى، وأنه ليس له كفوا أحد، وذلك لأن المشركين مذ كانوا إنما سبب شركهم أنهم ينسبون لله الولد، ثم بعد ذلك يوجهون إليه العبادة ويسألونه من دون الله سبحانه وتعالى، ويسألونه من دون الله سبحانه وتعالى كما صنعت النصارى بالمسيح، وكذلك مشرك العرب بالملائكة قالوا بنات الله ونحو ذلك من شركه. فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مكافئ له ولا ند له ولا شريك له سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ واضح ولا مش واضح؟ حد يذكر الخمس قواعد اللي ذكرناها في المرة الماضية؟ طب يذكر منها ثلاثة فقط. عليكم السلام. القواعد التي ذكرناها حتى ولو هيقرأها، يعني لو حد كتبها يقرأها، في أكثر من كده؟ اقرأ يا محمد. يقول أن أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وعرفوا بهذه القاعدة أن النفي المحض عرض المحض، ولكن أهل السنة ينفون الصفات المنفية ويصفون كمال السنة. يبقى الأول أننا لا ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، وإنما ننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه رسوله مع إثبات كمال الضد، ماشي. الثانية: هل السلف يعرفون الكلام عن مواضعه؟ تعريف ابن الجوزي جميل جدا، أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني لا يقولون استوى استولى، أو العين الرعاية، أو اليد النعمة أو القدرة ونحو ذلك، وإنما يثبتونها على معناها في اللغة العربية التي خاطبنا الله بها، مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. نعم. الرابعة لا يميلون بصفاته ولا يكيفونها ولا يمثلونها. طيب، سؤال أخير، لماذا سمي سورة الإخلاص بسورة الإخلاص؟ طب أجل، نعم هذا صحيح، ولكن لماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم؟ أنها سورة الإخلاص. احنا ذكرناه آنفا. فلا محمد، جزاك الله خير، تفضل. لا، هذا إجابة سؤال آخر. عندك إجابة؟ احنا ذكرناها آنفا، مكتوبة عندنا. اصحى من النوم كده وديها. لتجريدها، لتجريدها التوحيد لله سبحانه وتعالى عن شوائب الشرك والوثنية. ثم قال: وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها، وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول توحيد العلمي الاعتقادي، أننا عندنا توحيد عملي وتوحيد علمي، صح؟ عشان الإيمان قول وعمل، القول العلم، القول قول اللسان وقول الجنان، قول الجنان هذا اعتقاده وعلمه وتصديقه وإقراره. فالعلمي هو التوحيد بالربوبية وفي الأسماء والصفات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد المعرفة والإثبات، أن أنت تثبت لله عز وجل ما ثبت لنفسه من ربوبيته وأسماء وصفات سبحانه وتعالى. وعندنا توحيد الغاية أو الإرادة أو العبادة أو الألوهية أو القصد والطلب اللي هو العملي، وهو إفراد الله بالعبادة، التوجه لله سبحانه وتعالى بالعبادة. فيقول: وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها، وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه، في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات، يعني الأحد، إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، لأن عندما تقول واحد هذا لا ينفي أن يكون هنالك غيره، هذا الواحد. لكن الأحد لا يشبه أحد، ولا تأتي معرفة إلا مع الله عز وجل، يعني كل ما سوى الله يقال لا أحد في الدار، ما جاء أحد، لكن معرفة الأحد هو الله سبحانه وتعالى. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله: السيد الذي كمل في سؤدده في مجده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها حتى المشركين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فيلجؤون إليه سبحانه وتعالى، ويتوجهون إليه سبحانه وتعالى بسؤلهم وحاجاتهم. قال: فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا توحيد الإثبات. وإذن جمع النفي والإثبات الذي مر معنا قبل، وضح الصورة الآن. فاسم فيه نفي المعائب عنه جلت قدرته، واسم فيه إثبات المحامد له، فينزه عن كل نقص ويثبت له كل حمد سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة فيها وفي الدعاء بها الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. لما سمع الرجل بعد التشهد يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال: وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد كما مضى معنا، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة اللي يدل على الربوبية والأسماء والصفات، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. اتضح لنا الآن لماذا أتى شيخ الإسلام بهذه السورة وابتدأ بها أولا؟ لعظم فضلها، فهي ثلث القرآن. ولماذا هي ثلث القرآن؟ لأن القرآن هنالك أجوبة أعظمها وأفضلها، هو أن القرآن اشتمل على ثلاثة مقاصد. المقصد الأول هو الأحكام، الفعل والترك، الأمر والنهي، الحلال والحرام. الثاني القصص، وما جرى للأنبياء وما فيه من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ونحو ذلك. الثالث وهو أعظمها التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهذه السورة سميت بالإخلاص وهو التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو التوحيد. ألا لله الدين الخالص، هذا هو التوحيد. سميت الإخلاص لتجريدها التوحيد لله سبحانه وتعالى من شوائب الشرك والوثني. ثم بينا أن هذه السورة اشتملت على جملة هذا الباب، أنها أثبتت الألوهية لله عز وجل ونفت الشرك عنه، والأحدية لإثبات لنفي النقائص والمعائب عنه، والصمدية لإثبات الكمالات والمحامد له، ثم نفى عن نفسه الولد والوالد لأن المشركين كان من أعظم أسباب شركهم نسبة الولد لله سبحانه وتعالى، ثم أتى بالحكم الجامع ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فضح الكلام عليه. السؤال هنالك أجوبة وذكر أوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثلث القرآن، أن الإخلاص هو ثلث القرآن. فما أفضل هذه الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام؟ ولا شيء ذكرنا كذا مرة. نعم، ثلاثة مقاصد. نعم، جزاك الله خير، هذا استواك لك. قال وما وصف به نفسه، قال شيخ الإسلام رحمه الله وما وصف به نفسه، يعني ويدخل فيها فيما سبق من قواعد أهل السنة والجماعة التي ذكرها، ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشيخ الهراس رحمه الله روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، يعني سأل أبي، فقال أي آية في كتاب الله هي أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، يعني يقول له أي آية في كتاب الله أعظم؟ ثم قال أبي آية الكرسي، يعني كأنه تفكر في الأمر، ثم قال آية الكرسي، فوضع النبي يده على كتفه وقال ليهنك هذا العلم أبا المنذر، ليهنك هذا العلم أبا المنذر رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، وهذا رواه أحمد وعبد بن حميد في مسنده، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك سبحانه وتعالى عند ساق العرش. روى مسلم في صحيحه، ومعلوم أن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله عز وجل كلامه ليس كمثله كلام، وليس بكلام الخلق، وعليه فهما أصح كتب الخلق. واضح؟ الصحيحان أصح كتابين بعد كتاب الله القرآن. القرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إذن كتب الخلق ما أصحها وأعظمها نفعا؟ الصحيحة. اتضحت؟ ولذلك ما يمر من عصر إلا وللزنادقة حروب ومعارك، وهي في الحقيقة وهي عليهما يريدون إطفاء نور الله عز وجل وإطفاء نور الوحي الذي يستضاء به في ظلمات هذه الحياة الدنيا. فمن كان ميتا بالكفر والشرك فأحييناه بالإسلام والإيمان، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فدائما هذه الحروب، ولذلك لا تتعجب من الكلام دائما يدور حول البخاري وحول مسلم وحول الزهري وحول أبي هريرة، لأنه إن سقط أبو هريرة والعياذ بالله كما يرجو هؤلاء الشياطين سقط السنة، لأن جل السنة تروى عن أبي هريرة. ورجل آخر من التابعين الزهري، لأن مدار معظم الحديث يدور عليه، ثم البخاري ومسلم لأنهما أصح كتب السنة، فيريدون أن يهدموا السنة من خلالهم. ثم بعد ذلك يتكلم كل امرئ في القرآن بما يحلو له، ويكفي في الرد على هؤلاء أن يقال لهم ليس بعشك فادرجي، لكل صنعة رجالها، لأهل الطب رجاله ولأهل الهندسة رجالها، ولو تقحم عليهم أحد من غيرهم لطرد من غيرهم، يعني من غير الأطباء ومن غير المهندسين. أي إنسان يقول أنت لست طبيبا، لست مهندسا، لا تتكلم في الطب، لا تتكلم في الهندسة، ولا أقيمت الدنيا ولم تقل، فمن باب أولى الدين وعلومه لا سيما علم الحديث فإن له رجاله. فهذا يكفي، أنتم لستم برجال هذا الفن ولن تكونوا إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله عز وجل يتوب على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فالشاهد ذكرت هذا لنعلم مكانة الصحيحين اللذان أجمعت الأمة على قبولهم، فلا يعلم كتاب أجمعت عليه أمة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كالصحيح. واضح؟ وما من شبهة يذكرها هؤلاء إلا وقد رد عليها أئمتنا سلفا وخلفا، يعني هؤلاء لا يأتون بجديد، هؤلاء مقلدة في زندقتهم، لا يأتي بجديد، وإنما هو مقلد للغرب وشياطين الشرق والغرب قديما وحديثا. هذا الحديث رواه أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله هي أعظم، وهذا أسلوب تربوي، هو السؤال الذي يهيئ النفس لقبول المعلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله كثيرا مع أصحابه، يسألهم وينتظر إجابتهم، فإن جاء الصحيحة كما ها هنا بيّن لهم صحتها، وإن كانت غير صحيحة صححها لهم صلى الله عليه وسلم، خير معلم كان أو يكون عليه الصلاة والسلام. فلما سأله أولا قال الله ورسوله أعلم، وهذه تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. وبعض أهل العلم يقول تقال في الشرعيات دون الكونيات، يعني في الأمور الشرعية، إذا سئلت في أمر شرعي حلال وحرام تقول الله ورسوله أعلم إذا كنت لا تدري، أما في أمر كوني أين أحمد صلاح؟ ها؟ تقول الله أعلم، الله ورسوله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري شيئا من الغيب. والراجح أنها إنما تقول في حياته، تقال في حياته، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. وهذا يبين لنا أدبا سلفيا، وهو عندما يجهل المرء شيئا لا يستنكف أن يقول لا أعلم. حتى الملائكة لما خطبهم الله رب العالمين كما في قصة آدم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولذلك قالوا إن من أخطأ لا أدري أو أخطأته لا أدري أصيبت مقاتله، يقتل، يعني يقتل أدبيا وعلميا، وقالوا لا أدري نصف العلم، لأن العلم أدري أو لا أدري. إذن قول لا أدري علم، قول لا أدري التي نستنكف عنها لا أدري. ولذلك انظر إلى الفضائيات، أي سؤال، هل تسمع لا أدري؟ أنت الآن يعني الآن إحنا في عصر انتشر فيه فشى فيه الكلم إذاعة تلفازا وغيره من وسائل التواصل، هل تسمع لا أدري؟ ما أعرفش، الله أعلم. طيب الإمام مالك يرحل إليه من الأندلس رجل يقدم عليه بجملة من الأسئلة من الأندلس، تدري ما الأندلس؟ يأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما ليس هناك طائرات ولا الوسائل الحديثة، فيأتيه فيجيبه، يعني إن لم أكن واهما كانت الأسئلة لا تزيد عن 50 سؤالا، وكانت إن لم أكن واهما بالضبط 48 سؤالا. قال في 36 منها لا أدري، حتى قال له الرجل أنت مالك وتقول لا أدري؟ قال نعم، وأخبر من وراءك أن مالكا لا يدري. هذا كثير في كلام السلف رضي الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي البقاء خير وأي البقاء شر قال لا أدري، حتى أرجع جبريل فسأل جبريل فقال لا أدري، حتى أسأل ربي فسأل ربه سبحانه وتعالى فقال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، فقال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا. ثم قال أبي آية الكرسي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وهذا فيه المعلم يشجع الطالب أو التلميذ ويكافئه عليه ونحو ذلك مما يذكره العلماء في باب التربية وآداب الطلب. وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. قال الشيخ ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، فقد أخبر الله تعالى فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. ثم أردف قضية التوحيد وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، وحياته كاملة لا نقص فيها، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غني ذاتي، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتي بحيث لا تستغني عنه لحظة. هو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهذا رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وغيرهما في غيرهما عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. أما البقرة فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وأما آل عمران فقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صدر السورة. وأما طه فقوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. إذن دل على صفات الذات قوله الحي أو اسمه الحي، وعلى صفات الفعل اسمه القيوم، وهو الذي يقوم بنفسه ويقوم به كل شيء، فما من شيء يقوم إلا بإقامة الله له، هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه، سنة أي نعاس ولا نوم. فإن ذلك يعني النعاس والنوم ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. الله أكبر. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له: ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لأنه لو كان يشفع عنده بدون إذنه لكان هذا نقصا في ملكه، فبين أنه لا يشفع عنده إلا من بعد أن يأذن لمن يشاء ويرضى. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه وتعالى لمن يرضى قوله وعمله، وهذا خلافا لقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، وهذا رد على الصوفية الذين يثبتون الشفاعة عند الله بدون إذنه ولا رضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، لا يعلمون شيئا من معلوماته، وقيل من علم أسمائه وصفاته، لا يحيطون به هو سبحانه وتعالى علما إلا بما شاء سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة التي يصلون بها إلى ما يصلون به، وهذا كله من علم الله سبحانه وتعالى. فما يصل إليه الناس الآن من هذه العلوم إنما هو من علم الله الذي يمن به على من يشاء من عباده. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه. وأن ما أورده ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية. وهذا يبين لنا عظمة الرب سبحانه وتعالى، لأن السماوات والأراضين، السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، في صحراء مترامية، والكرسي في العرش مثل ذلك، عظمة تطيش منها العقول. وهذه مخلوقات، هذه مخلوقات، وإذا كان العقل يقف عند عظمة هذه المخلوقات ويحار فيها ويرجع مكسوف البال، فإنه عليه ألا يذهب بعد إلى النظر في صفاته جل وعلا من باب أولى. يعني من جهة الكيف، يعني من جهة الكيف. فالمرء إذا ما نظر في عظمة المخلوق علم عظمة الخالق، وإذا لم يصل إلى كيفية بعض المخلوقات فهو عن الوصول إلى كيفية الخالق أبعد. لذلك نقطع الطمع عن إدراك الكيفية ونقول الكيف غير معقول. وذكرت لكم قبل ذلك ما حدث إبان فتنة القول بخلق القرآن، من أن أحد الجهمية قال لبعض علماء السنة في حضرة الخليفة: تعالى نتكلم في الصفات، يعني في صفات الله سبحانه وتعالى، قال نتحدث عن المخلوق، فإذا انتهينا تكلمنا عن الخالق. فقال له: أرأيت قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، هذا الذي له ثلاثة أجنحة أين تضع الثالث؟ فحار. فقال له: فكيف بجبرائيل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح؟ لا تتخيله. طب فكيف بالملك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عنقه تحت العرش وأن قدمه في الأراضين في الأرض السابعة، في الأرض السابعة وبين شحمة أذنه وكتفه مسيرة 500 سنة، اقطعها الراكب. هذا يبين لك عظمة هذه المخلوقات، هذا ملك، فكيف بالملائكة التي لا تعد ولا تحصى، حتى إنه يدخل في كل يوم البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون، وما من موضع في السماء إلا وفيها ملك يذكر الله سبحانه وتعالى. لزن ولسه بدري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لا يحتاج إلى غيره، غني بذاته سبحانه وتعالى، لكن غيره يقوم به، مفتقر إليه، محتاج إليه، واضح؟ لذلك دائما كان الدعاء: والذي نفسي بيدك، نفسك بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يولو حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما، بل والعرش وحملة العرش. فإن الذي يمسك العرش وحملة العرش والسماوات والأرض وما فيهما هو الله سبحانه وتعالى، فمن العرش إلى الفرش مفتقرون إلى الرب سبحانه وتعالى، فما من مخلوق إلا وهو مفتقر فقرا ذاتيا لله سبحانه وجلت قدرته. قال: وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه، وهو من آله الأمر إذا ثقل عليه. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي العظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من الصفة أعلاها وغايتها، وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه سبحانه وتعالى. هذه الآية أعظم آية في القرآن، اشتملت على 5 أسماء لله سبحانه وتعالى: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والحي ذو الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، والقيوم الذي يقوم بنفسه فهو غني بذاته، ويقوم به كل شيء، فكل شيء مفتقر إليه، فهو القيوم، قيوم السماوات والأرض، وقيام السماوات والأرض، القائم على كل نفس بما كسبت. وهو سبحانه وتعالى العلي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو العظيم الذي ليس كعظمته شيء سبحانه وتعالى. ثم من صفاته في هذه الآية صفة الألوهية، فهو الله، ونفي الألوهية عمن سواه، لا إله إلا هو فلا شريك له ولا ند له ولا إله معه، والحياة والقيومية، ونفي السنة والنوم عنه، لأن النفي يستلزم كمال الضد، فهاتان صفتان منفيتان، نفي السنة والنوم عنه سبحانه وتعالى لإثبات كمال الحياة والقيومية، وفيها إثبات كمال الملك والملك، فهو الملك المالك المليك، له ما في السماوات وما في الأرض. فالملك له سبحانه، والملك له سبحانه وتعالى، لأن هناك من يملك ولا يملك، له يحكم ولكن ليس في ملكه، ومن هناك من يملك ولا يملك، الأمر هو مالكه ولكن ليس له عليه سلطان، لكن الله عز وجل هو الملك ذو السلطان والحكم، وهو المالك، المالك ذو السلطان والحكم، والملك الذي يحكم ويسيطر على هذه الأمور، وهو المليك الذي له الملك والملك سبحانه وتعالى. فبين له ما في السماوات وما في الأرض صفة الملك والملك لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في إثبات شفاعة ونفي شفاعة، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، فالمثبتة ما كانت بإذنه ورضاه، والمنفية ما كانت بغير إذنه أو بغير رضاه سبحانه وتعالى. وفي إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى، وهما قسمان، إذن شرعي وإذن كوني، إذن شرعي وإذن كوني، وهذا سيأتي بيانه عندما نتحدث عن الإرادة الكونية والشرعية. ثم صفة العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فله العلم الكامل المحيط بكل شيء كان أو يكون، بل وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون مستقبلا وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذه العلة التي استوجب لها الكافرون الخلود في النار عليكم السلام، لأن كأن كفره متجدد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فاستوجب لذلك الخلود في النار. كما أن أهل الإيمان في الجنة المنعمين، أخبر الله رب العالمين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يود الواحد منهم لو عاد فيعمل، وأن تقتل نفسه في سبيل الله 100 مرة ونحو ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ففيه إثبات الكرسي، والكرسي موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس، ففيه إثبات القدمين له جلت قدرته، ولا يؤوده حفظهما، فيه عظمة قوته سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم، في إثبات علو الله وإثبات عظمته سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.